فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من غير هذه البلاد يقول: في بلادنا النساء يجتمعن في صالات الرياضية ويرقصن تحت صوت الدف والطبل بدعوى التدريبات البدنية والرياضية. بدعوى التدريبات البدنية والرياضية، يقول: هل يجوز مثل هذا الفعل؟ الرياضة جائزة، الرياضة اللي فيها نفع للبدن جائزة بشرط الستر وعدم اطلاع الرجال على النساء، ومن بينهم رياضة للبدن لا بأس. أما ما زاد عن ذلك من الدفوه والغناء هذا حرام، لأن هذا من اللهو المحرم. نعم.